بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس شرح تصريف العز، نشرح فيه بإذن الله تعالى أبواب المزيد فيه على الثلاثي بثلاثة أحرف. قد علمتم أن الفعل المزيد فيه على الثلاثي ثلاثة أنواع: النوع الأول ما زيد فيه حرف واحد، والنوع الثاني ما زيد فيه حرفان، والنوع الثالث ما زيد فيه ثلاثة أحرف. النوع الأول تم شرحه وقلنا إن له ثلاثة أبواب، هي أفعل وفعل وفاعل. النوع الثاني أيضا تم شرحه وله خمسة أبواب، هي تفعل وتفاعل وإن فعل وإفتعل وإفعل. النوع الثالث الذي هو موضوع هذا الدرس ما زيد فيه ثلاثة أحرف. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثالث ما كان ماضيه على ستة أحرف، مثل استفعل، نحو استخرج يستخرج استخراجا، وافعال، نحو احمار يحمار احمرارا، وافعوعل، نحو اعشوشب يعشوشب اعشيشابا. أقول: النوع الثالث ما كان ماضيه على ستة أحرف، ثلاثة من تلك الأحرف أصول وثلاثة زوائد. مثل ماذا؟ مثل استخرج، أصله خرج، الحروف الأصول ثلاثة: الخاء والراء والجيم، والحروف الزائدة ثلاثة أيضا، هي الهمزة والسين والتاء. فالنوع الثالث يكون على ستة أحرف، ثلاثة منها أصلية وثلاثة منها زائدة. هذا النوع له بحسب ما ذكره المؤلف ستة أبواب، وبحسب المشهور من أقوال العلماء له أربعة أبواب. هذه هي الأبواب المعتمدة، له أربعة أبواب. الباب الأول هو استفعل يستفعل استفعالا، استفعل يستفعل استفعالا بزيادة همزة الوصل والسين والتاء في أوله. مثل ماذا؟ مثل استخرج، قلنا إن أصله خرج، زيدت عليه الهمزة والسين والتاء. ومثل ماذا؟ مثل استفهم على وزن استفعل، أصله فهم، زدنا عليه الهمزة والسين والتاء. ومثل استظهر، أصله ظهر. ومثل استنصر، أصله نصر. ومثل استرزق، أصله رزق. ومثل استكتب، أصله كتب، وهكذا. هذا الوزن يأتي للطلب غالبا، هذا الوزن معناه في لغة العرب هو الطلب في أكثر استعمالاته. تقول مثلا: استغفروا ربكم، استغفر أصله غفر، فزيدت عليه الهمزة والسين والتاء. ماذا يفيد هنا؟ يفيد الطلب، استغفر زيد ربه أي طلب منه المغفرة، استرزق زيد ربه أي طلب منه الرزق. والطلب أيها الإخوة نوعان: طلب حقيقي وطلب مجازي. الطلب الحقيقي هذا الذي ذكرناه، أن الإنسان يطلب بلسانه، يقول يا رب اغفر لي، هذا طلب حقيقي. الطلب المجازي هو لا يوجد طلب باللسان، وإنما يوجد عمل باليد أو بالأعضاء، هذا العمل ينزل منزلة الطلب، ينزل منزلة الطلب. مثلا استخرج زيد الماء، استخرج يعني طالب زيد أن يخرج الماء، لكن ليس المعنى أنه قال للماء يا ماء تعال حتى أسحبك إلى الأعلى، ليس هذا هو المقصود قطعا، إنما هو طلب مجاز يعني طلب بالعمل، هو عمله هذا يسمى طلبا. واضح هذا المعنى؟ ما هل يأتي لفائدة غير الطلب؟ هو يأتي أخي لمعان عدة، يأتي لمعان عدة، لكن هذا المعنى هو الغالب فيه، الطلب هو هذا المعنى الغالب فيه، ونحن نقتصر في هذا المختصر على شرح المعاني الغالبة، لسنا نقصد الاستقصاء، هذا الاستقصاء يترك إلى بحث أعلى. غالبا يعني أن أكثر الأفعال التي جاءت عن العرب على هذا الوزن أريد به الطلب. من النصوص الشرعية الشريفة يقول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. استنصروكم يعني طلب النصر، طلب النصرة. استنصر على وزن استفعل، استنصر على وزن استفعل، أصله نصر، ومعناه هنا طلب النصر، وهذا طلب حقيقي. ساعدونا، أعينونا، هاجمنا العدو، هذا طلب حقيقي. وأيضا ورد في القرآن الكريم في سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. استوقد نارا، استوقد على وزن استفعل يعني طلب الإيقاد، طلب أن يشعل نارا، ذهب يبحث عن الحطب وأخذ يحاول أن يشعل النار، هذا طلب مجازي، لم يقل للنار يا نار اشتعلي. إذن الباب الأول استفعل، يستفعل استفعالا، مثل استخرج هذا الماضي، يستخرج هذا المضارع، استخراجا هذا المصدر، ويراد به الطلب في غالب استعمالاته. طيب الباب الثاني هو إفعال، يفعال إفعيلالا، مثل ماذا؟ مثل إحمار، يحمار إحميرارا، إحمار يحمار إحميرارا. إحمار ماذا زدنا؟ زدنا همزة الوصل والألف وزدنا راء ثانية أصله حمرة، فزيدت همزة الوصل وزيدت الألف وكررت الراء ثم أدغم بينهما. إحمار، إصفار، إخضار، إبياض، إسواد، وهكذا. هذا الوزن يأتي لإفادة المبالغة، إفادة المبالغة في الألوان والعيوب، ولكن بزيادة مبالغة عن افعل، بزيادة مبالغة عن افعل. ما المقصود بهذا؟ انتبهوا، يقال حمر الوجه إذا صار فيه حمرة، ويقال احمر الوجه على وزن افعل الذي أخذناه في الدرس السابق، مزيد فيه على الثلاث بحرفين إذا زادت حمرته، ويقال احمار الوجه إذا زادت حمرته جدا. إذن المبالغة تحصل بمرتبتين، المرتبة الأولى بافعل حمر احمر، المرتبة الثانية بافعال احمار، صفر اصفر اصفار، خضر اخضر اخضار. وايضا يأتي للعيوب مثل احوال، احوال يعني ازداد حوله، المبالغ هنا اكثر. لماذا؟ لان القاعدة تقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، هذه قاعدة مهمة. المبنى يعني اللفظ، يعني أن اللفظ إذا كان متكونا من ثلاثة أحرف فيدل على معنى، إذا صار من أربعة أحرف فيدل على معنى أكثر، إذا صار على خمسة يدل على معنى أكثر. افعل وضعنا الألف فصار افعال، اخضر اخضار، اصفر اصفار، اعور اعوار، وهكذا. إذن انتهينا من الوزن الثاني، الوزن الثاني هو إفعال، يفعال إفعيلالا. الباب الثالث قال المصنف: وفعوعل نحو إعشوشب يعشوشب إعشيشابا، اعشوشب على وزن ماذا؟ اعشوشب على وزن افعوعل. أصله ماذا؟ أصله عشب، مأخوذ من العشب. ثم زيدت همزة الوصل في أوله، وزدنا شينا وزدنا الواو، افعوعل بزيادة همزة الوصل والواو وإحدى العينين. تقول عشبت الأرض إذا صار فيها عشب، وتقول اعشوشبت الأرض إذا كثر فيها العشب. إذن هذا الوزن يأتي للمبالغة، عشبت الأرض إذا صار فيها العشب، واعشوشبت الأرض، لاحظوا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، اعشوشبت الأرض إذا كثر فيها العشب. مثال آخر، تقول اغرورق على وزن افعوعل، أصله غرق. اغرورقت عينا زيد بالدموع، يعني امتلأت دموعا، اغرورقت بالدموع. اغرورق يغرورق اغريراقا. اغدودن، اغدودن، تقول اغدودن الشعر. ما معنى اغدودن الشعر؟ يعني طاله. ومن الآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اخشوشنوا، اخشوشن على وزن افعوعل، يقول اخشوشنوا، يوجه خطابا لأصحابه يقول اخشوشنوا، أصله خشن. تقول خشن الرجل إذا صار خشنا، ابتعد عن الترف، ليس المقصود أن ملمسه صار خشنا. وتقول اخشوشن الرجل يعني إذا زادت خشونته، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. هذا خطاب من أمير المؤمنين، اخشوشنوا، ابتعدوا عن الترف، ترف لا يدوم. نعم، إذن الباب الثالث افعوعل، يفعوعلوا افعيعالا، مثل اعشوشب يعشوشب اعشيشابا. طيب، إلى هذا القدر يوجد سؤال أو إشكال؟ بقي علينا وزن واحد، افعنلل وافعنلا، هذان الوزنان نتركهما إلى درس آخر لأنهما يتعلقان بالملحقات. ننتقل إلى الباب الرابع. الباب الرابع افعول، يفعول افعوالا. قال المصنف رحمه الله وافعول نحو اجلوذ يجلوذ اجلواذا، اجلوذ يجلوذ اجلواذا على وزن افعول يفعول افعوالا، اجلواذا افعوالا، يجلوذ يفعول، اجلوذ افعول. هذا الباب وهذا الوزن نادر، يقال اجلوذت الإبل أي سارت سيرا سريعا جدا. اجلوذ أصله جلذ. ماذا زدنا؟ زدنا همزة الوصل في أوله، وزدنا واوين، الواو المشددة هذه تعني وجود واوين، وهذا الوزن يأتي للمبالغة، المبالغة في الفعل، يعني تقول اجلوذت الإبل يعني سارت سيرا سريعا جدا. المثال الثاني اعلوط يعلوط اعلواطا، اعلوط مأخوذ من علط، اعلوط. تقول اعلوط زيد البعير، ما معنى هذا؟ يعني تعلق بعنق البعير وركبه. المثال الثالث اخروط، اخروط يخروط اخروطا على وزن افعول يفعول افعوالا. يقال اخروط السفر اذا طال وامتد. إذن الباب الرابع افعول نحو اجلوذ يجلوذ اجلواذا، هذا هو الباب الرابع. هل يوجد سؤال او اشكال؟ طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.